بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس 28، تقديم عبد الرحمن السبهان. نهون وألا نذل وألا نطاطي أهاماتنا لشيء سوى الله مهما حصل، يمينا قطعناه منذ الأزل بألا نهونا وألا نذل. انتهينا من خيبر ونأتي إلى بعض المواقع التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي فدك ووادي القرى وتيماء. قال بات في آخر الليل ببعض الطريق وقال لبلال اكلأ لنا الليل، انتبه لليل. قال فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ أحد حتى ضربتهم الشمس، وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من ذلك الوادي وتقدم ثم صلى الفجر بالناس. ما الذي نستفيد من هذه القصة على اختصارها؟ نفصل، نقول يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها. من ترك الصلاة حتى خرج وقتها إما أن يكون بعذر وإما أن يكون بغير عذر. بغير عذر من أعظم الكبائر، بل إن بعض العلماء يكفره بصلاة واحدة يتركها عمدا، وبعضهم يقول أنها لو صلاها لم تقبل منه، ومنهم شيخ الإسلام تيمية وابن حزم، والأئمة الأربعة قالوا يفعلها قضاء وإلا هو ارتكب أثما عظيما. أكثر ما يحصل، كم من الناس من يضع المنبه على الساعة 7، إذن هو يتعمد إخراج الصلاة عن وقته، فالمسألة خطيرة، وإذا كان يفعلها يوميا فهي مصيبة، مصيبة كبيرة. فإن لم يستطع فالله أرحم بعباده. طيب بعذر، بعذر نقول عليه بالاستغفار، لكن يلزمه أداء الصلاة، أداء الصلاة في الحال. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. طيب هل يجوز تؤخرها قليلا؟ يجوز التأخير قليلا إذا كان لمصلحة الصلاة مثل هذا. أما إذا كان الإنسان ليس له عذر فإنه يجب عليه أن يصلي حال الذكر، حال الذكر. قال المؤلف لما ذكر الرجوع من غزوة خيبر، قال والذي يظهر أن الرجوع من غزوة خيبر كان في أواخر صفر أو في ربيع الأول من السنة 7 للهجرة. ذكر المؤلف بعد ذلك بعض السرايا والغزوات التي كانت في السنة 7، وذكر من أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يؤدب، إن صح التعبير، يؤدب القبائل التي حول المدينة. وذكر غزوة ذات الرقاع، الصحابة جاعوا، سقطت أظفارهم وتشققت أرجلهم، فكانوا يتخذون الرقاع فسميت ذات الرقاع. قال في البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا، رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الموقف التضحية من الصحابة رضي الله عنهم. في البخاري أيضا لأهميتها نذكرها، عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاة، نزل والناس أخذ كل واحد أخذ شجرة ونام تحتها يستظلون بالشجر، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر فنمنا نومه، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتخافني؟ فقال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. قال جابر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله، فها هو ذا جالس. ثم لم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال كن خيرا آخذ. قال هل تشهد؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فأبى الأعرابي وقال أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال فخلى سبيله. فجاء هذا الرجل إلى قومه فقال جئتكم من عندي خير الناس. وفي رواية أيضا أخرى أن هذا الرجل أسلم. ماذا يستفاد من هذه القصة؟ العفو عند المقدرة. وهذا مثل مشهور، لكن الناس إما إلى أقصى اليسار وإما إلى أقصى اليمين. إما أن يقول العفو مطلقا وهذا معيب في الرجل، وإما أن يعفو وليس عنده قدرة أصلا على العقوبة، يعني هو ضعيف أصلا وأخذوا حقه، هذا ليس عفوا. العفو لا بد أن يكون فيه شرطين: أن تعفو وأنت قادر، وأن تعفو إذا كان العفو صلحا أو أصلح. قال الله سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لماذا قال الله فمن عفا وأصلح؟ ما قال فمن عفا فأجره على الله. قد يكون في العفو ظلم، قد يكون في العفو ظلم. لدى الحرب أن نموت فكم من عظيم قتل، وصيد المحاريم حال إذا كففت ثياباك خوف البلل، وما طالب الخلد من صادق وسار على الدرب إلا وصل، وصيد المحاريم حال إذا كففت ثياباك خوف البلل، وما طالب الخلد من صادق وسار على الدرب إلا وصل، بل الصيد نحن وهل يرتضي. طيب الآن نأتي لعمرة القضاء. هذه العمرة سميت عمرة القضاء لأمرين: قيل لأنها قضاء العمرة التي كانت في صلح الحديبية قبلها بسنة، وقيل أنها من المقاضاة أنهم هم وقريش قضى بينهم الصلح على أن تقام هذه العمرة في هذه السنة. قال الحاكم تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هل ذو القعدة من السنة السابعة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وألا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وساق 60 بدنة وأحرم من ذي الحليفة. قال وأخذ معه السلاح خشية أن يقع من قريش غدر، فلما قرب من مكة وضع السلاح ودخل للعمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول راكبا على ناقته القصواء، والمسلمون متوشح السيوف محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون. قريش خرجوا إلى جبل قعيقعام قريب من الحرم، قال ليروا المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلوا قال لا بد أن نريهم قوتنا. هم يقولون، كفار قريش يقولون، المسلمين وهنتهم حمى يثرب، صاروا ضعاف ما يقدرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارملوا في الأشواط الأولى. الرمل هو الإسراع في المشي، ولذلك صارت سنة الآن الرمل في الأشواط الثلاثة، لأن الكفار لما رأوهم قالوا إن هؤلاء ضعاف قد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع وإظهار القوة، كما أمرهم بالاضطباع وأن يكشفوا المناكب اليمنى ويضعوا طرفي الرداء على اليسرى. ما الذي نستفيده من هذا الموقف؟ مشروعية إغاظة الكافرين بإظهار ما يسوءهم، بإظهار ما يسوءهم، لأنه مقصود أيضا أن الإنسان يغيظ الكافرين فضلا عن أن يتجنب طريقهم. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية واصطف المشركون ينظرون إليه، فلم يزل يلبي حتى استلم الركن بمحجنه، ثم طاف وطاف المسلمون وعبد الله بن رواحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل خير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فجاء عمر وقال يا ابن رواحة أتنشد الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خل عنه يا عمر فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. يعني الشعر في هذا الموقع وهم يسمعونه أشد عليهم من السهام، يعني الحرب الإعلامية النفسية. وهذا مشروع أن الإنسان يدافع عن الإسلام في كل ما أعطاه الله، إن كان شاعرا فإنه يكتب، وإن كان كاتبا، وإن كان خطيبا، وإن كان قارئا، وإن كان، وعلى اختلاف هذه المآرب والمشارب. سعى وطاف ونحر بالعمرة، ثم لما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أيام أتى الكفار إلى علي بن أبي طالب في صباح اليوم الرابع فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بسرف، يعني مكان خارج مكة، فأقام بها. الآن نبين المعركة العظيمة التي فيها من البلاء والتمحيص وأيضا فيها من اصطفاء الشهداء الشيء العظيم، معركة مؤتة. قال المؤلف رحمه الله قال هذه المعركة أكبر لقاء مثخن وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى، وقعت في جماد الأولى من السنة 8 للهجرة. ومؤتة قرية بأدنى بلقاء الشام، بينها وبين المقدس مرحلتان. الآن سيذكر سبب الغزوة. كم تتصورون العدد؟ 3000. كم عدد الروم؟ 200,000. ومع ذلك ما قتل منهم إلا 12 واحد. لا يمكن تخيلها، إلا أن هؤلاء قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى الصدق والجهاد في سبيله والتثبيت على ذلك. قال سبب هذه المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بصرى، فعرض له شرحبيل أو شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان عاملا على البلقاء يعني والي على هذه المنطقة، فأوثقه رباطا ثم قتله. في ذلك الزمن من قتل الرسول فإنه معناه أنه يعلن الحرب، يعني لا يريد أن يفاوض أو أن يأخذ ويعطي. من قتل السفير أو الرسول معناه أنه يريد أن يحارب. قال فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لما قتلوا رسوله. قال فجهز إليهم جيشا قوامه 3,000 مقاتل، لم يجتمع مثل هذا العدد إلا في غزوة الأحزاب. وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة، وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد ابن حارثة. هنا سيذكر المؤلف الوصية التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها الجيش. الجهاد ليس المقصود منه إراقة الدم، ليس المقصود إراقة الدم، المقصود حمل هؤلاء على الإسلام، فإن أبوا فإنهم يقاتلوا، فإن قالوا لا نريد القتال فإنهم ينزلون على الحكم الجزية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدعوا إذا وصلوا إلى تلك القرى إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أغزوا باسم الله في سبيل الله، من كفر بالله لا تغدروا ولا تغيروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا ثانيا ولا منعزلا بصومعه ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. ما أعظم هذه الوصية! الطفل لا يقتل، المرأة لا تقتل، الشايب الكبير لا يقتل، اللي يتعبد في صومعة لا يقتل، الشجر لا يقطع، النخل ما يقطع، البيوت ما تهدم. وهذا رد كبير على الذين يسيئون إلى الإسلام ويقولون أن الإسلام يقتلون الأطفال والإرهاب ويذبحون وليس له فيهم عطش إلى الدماء. هذا مردود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواقع يثبت منذ حروب الردة إلى زماننا هذا من هو الذي يقتل الأطفال والنساء والشيوخ؟ بل لا يعرف عهدا ولا ذمة. وأنتم تعرفون الواقع، وتعرفون قبل ذلك الحروب الصليبية، وتعرفون قبل ذلك دخول بغداد سنة 656 وكيف أراقوا الدماء حتى سالت السكك في الشوارع من دماء المسلمين، وهكذا القتل مستمر. فتعرف هنا كيف يزور أو يخدع الناس ويلصق بالإسلام تهم ليست منه. ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطح. رويداك يا أيها المعتدي، فعينوك بالناصر لن تكتحل، أغراك هذا العتاد الذي جمعت وأقسمت ألا يخل؟ وأنا قليل وأعداؤنا كثير وإخواننا في شغل، فإما نكونن في قلة ففي القادسيات كنا أقل. إذا فاتنا التبر حر لضع. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج معهم في هذه الغزوة، خرجوا قال وساروا حتى نزلوا معان من أرض الشام، وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل بمآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلا أو بلا 100,000 آخرين، فأصبح العدد 200,000. حار المسلمون وأقاموا ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون ويتشاورون، ثم قالوا نكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. قال لكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الأمر ورفضه، وشجع الناس قائلا يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. واستقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله، ثم تحركوا. قال لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارث، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة، فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال وقسموا على الميمنة والميسرة، وبدأ القتال المرير. 3,000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل، معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. أخذ الراية زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقاتل بضراوة بالغة، فلم يزل يقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا. ثم أخذ الراية جعفر وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه فلم يزل رافعا إياها حتى قتل. يقال إن روميا ضربه ضربة قطعته نصفين، وأثابه الله بجناحيه جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، ولذلك سمي بجعفر الطيار وبجعفر ذي الجناحين. روى البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، قال فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره، يعني مقبل غير مدبر. وفي رواية أخرى قال ابن عمر كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية. وفي رواية أخرى عن نافع فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده. قال ولما قتل جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد حتى حاد حيدة، ثم قال أقسمت يا نفس لتنزلن كارهة أو لتطاوعن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم أو عرق من لحم، فقال شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت، فأخذ من يده فانتهس منه نهسة، ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل. الآن 3 قتلوا من القادة، المعركة لا بد في مثل هذا الموقف لا بد أن تنسحب بأقل الخسائر. قال: وحينئذ تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت بن أرقم فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد ابن الوليد، فلما أخذ الراية قاتل قتالا مريرا. فقد روى البخاري عن خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وفي لفظ آخر: لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة أجمع الناس فخطب، ثم قال: أما بعد، فإن زيد بن حارثة قد أخذ الراية فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. ومن هنا سمي خالد بن الوليد سيف الله المسلول بسبب هذه الكلمة. قال: وعيناه تذرفان، ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود أمام تيارات ذلك البحر العظيم من جيوش الروم. ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين. إذن يكون خالد قد انسحب بالجيش، قال: هكذا انحاز العدو إلى بلاده، ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة. قتل الفريقين من المسلمين استشهد 12 رجلا، أما الروم فلم يعرف عدد قتلاهم غير أن تفصيل المعركة يدل على كثرتهم. هذا يدل على أن هذا الأمر كان غاية في الحكمة من خالد رضي الله عنه. توكلت أنت على آلة ونحن على بها نجدك، وما كان رب الورى مسلما، فريقا هدى لي فريق أضل، وما كان رب الورى مسلما، فريقا هدى لي فريق أضل، وما كان رب الورى مسلما، فريقا هدى لي فريق أضل، وما كان رب الورى مسلما، فريقا هدى لي.